ما خليتكش تحبني واد انت شو انا كنت ببعد قد ايه ولا يوم ضعت ما خليتكش تحبني واد انت شو انا كنت ببعد قد ايه ولا يوم ضعت انت اللي ما فهمتش كلامي وانا غلطتي اني فضلت ساكته واتكسفت لا بينا حلو ولا بينا وعد مجرد اتنين عرفوا بعض لا بينا حلو ولا بينا وعد مجرد اتنين عرفوا بعض سألتني ايه جوه قلبي وقلت لك جاوبت وانا بختار كلامي لايقتلك سألتني ايه جوه قلبي وقلت لك جاوبت وانا بختار كلامي لايقتلك ما كنتش بوهمك ما تقولش لعبت بيك حاولت افهمك وما ضحكتش عليك وانا غلطت اني فضلت ساكته واتكسفت